بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 35. في هذه البلاد يحصل ما يسمى بالمنح، أن يمنح الإنسان أرضا، قديما يسمى إقطاعا، أن يقطع الإمام أرضا لمن يحييها، كما في حديث أبيض بن حمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، يعني قال له: هذه الأرض لك، اغرس فيها واستغلها، فيكون هذا المقطع أحق بها، فإما أن يحييها وإما أن يتحجرها وإما أن يعجز عنها. والدولة في هذه الأزمنة إذا منحت تشترط أنك تحييها في 3 سنين مثلا أو 5 أو 6، تحدد له مدة، فإذا لم يحيها فإنه يستحق أن تنزع منه وتعطى لمن يحييها حتى تستغل، فإنها فيها منفعة تستغل منفعتها. فمن أمسكها وتركها مواتا 10 سنين فقد أضاع منفعتها، فلذلك لا بد من تحديد مدة. ثم أولا أن يحوزها بحائط منيع، يعني يبني عليها جدار من جميع الجهات، هذا الجدار لا بد أن يكون منيعا بحيث لا تدخلها الغنم ولا البقر ولا الكلاب، يردها هذا الجدار. فمن أحاط عليها حائطا فقد أحياها واستحق أنها تبقى في ملكه واعتبر قد عمرها. الثاني إجراء ماء لا تنزع إلا به، إذا مثلا أجرى عليها ماء فإنها تملك بهذا. العادة أن الزراع يبذرون ثم يجرون الماء، وعادة أنه يجري مع سواقي. في هذه الأزمنة يقوم مقامها ما يسمى بالرشاش، يعتبر سبب في التملك، فإذا بذر فيها مثلا ثم رشها بهذا الرشاش الذي يحيا به الزرع ملكها وصار أحق بها هو وارثه من بعده. أجرى إليها ماء، لو أجرى الماء مثلا من مسافة 3 كيلو ولكن مع سواقي إلى أن وصل إليها وزرعها ملكها. وأما أن يأتي بماء مثلا في قرب أو في وائد ثم يصبه عليها فلا يملك، فلا يملكها الحال هذا، وذلك لأنه يؤدي إلى أن كل أحد يأتي بقربة ويصبها في مكانه يقول: ملكت هذه البقعة. فلا بد أن يجري الماء إما مع ساقي أو مع ما يسمى بالمواصير الأقلام، لأنه يمشي على وجه الأرض، ولا يحيى أيضا ما زرعه على الطل أو على المطر، لا يملكها، وذلك لأنه ما أجرى إليها ماء، بل الماء الذي سقاه بها من السماء، ماء السماء، فلا يملكها الحال هذا، ولكن يكون أحق بها ما دام زرعه باقيا. كذلك لو قطع ماء لا تزرع معه، لو جاء إلى أرض قريب من الأنهار أو من البحر، ثم حبس الماء الذي فيها كان مستنقعا، فحبس الماء عنها ومنعه، فإنه يملكها. والحال هذا لأنها قبله لا تصلح أن تزرع، مستنقع، قطعة بحر أو قطعة نهر، فإما أنه مثلا هدم دفن ذلك المستنقع، وإما أنه حجز الماء الذي يمد إليها من البحر أو من النهر فيملكها بذلك. كذلك إذا حفر بئرا فإنه يملك حريمها. ورد في حريم البئر خلاف، فمنهم من يقول حريم البئر مد رشائها، ومنهم من يقول حريمها 25 ذراعا من كل جانب إذا كانت بئرا جديدة، وإذا كانت قديمة فحريمها 50 ذراعا من كل جانب. ورد في ذلك حديث للبئر البدي 25 ذراعا والعادي 50 ذراعا. العادية البئر القديمة، إذا وجدت بئرا قديمة قد اندفنت وليست لأحد ولا يعرفها أحد، ثم إنك أحييتها، حفرتها من أعلاها حتى أخرجت ماءها وحتى وصلت إلى قعرها، فإن لها حريم، يعني حمى من كل جانب 50 ذراعا. وأما البئر الزراعية التي عادة أنها تزرع، فذهب بعضهم إلى أن حريمها 300 ذراع من كل جانب إذا كانت للزرع، بخلاف ما إذا كانت لسقي الدواب أو الامتياح يعني الارتواء منها، فإنه يكفيها 25 أو 50. وإذا كانت لا تكفي بعمقها، يعني كان عمقها مثلا وهي بدية 20 ذراعا، قد يكون عمقها 50 ذراعا. قد رأينا آبارا في شمال المملكة عمقها أكثر من 60 باعا ليس ذراع، وأن هناك بئر أيضا عمقها قريب من 90 باعا. ففي هذه الحال بحاجة إلى أن يكون حماها مد رشاها. عادتهم أنهم يجتذبون الماء بالدلاء، والدلو معلق في رشا حبل، ثم يربطون طرف الحبل ويضعونه على البكرة، ثم يربطونه على دابة بعير مثلا، وفي هذه الأزمنة على سيارة، يجتذب الدلو من البئر إلى أن يخرج. فربما يكون طول الرشا نحو 300 ذراع أو قريبا منه، فلذلك هي بحاجة إلى مد رشاها. فالحاصل أن من حفر البئر إلى أن وصل إلى الماء فإنه يملكها ويملك حريمها. وكذلك إذا غرس شجرا فيها مما لا يعيش إلا بالغرس، يعني أخرج الماء من البئر ثم غرسه حولها، ملك ما غرسه كما يملك ما زرعه. إذا أخرج الماء وزرع به زرعا ولو 100 باع ملك. وكذلك إذا غرس غرسا وسقاه من هذه البئر، أو جذب ماء من بئر بعيدة وسقى ذلك الغرس نخلا مثلا او تينا او اترجا او اما او كذلك ايضا الشجر الذي لا يقوم على ساق كبطيخ وقرائن. يقول بعد ذلك: ومن سبق الى طريق واسع هو احق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هناك من يحتاج يكون معه بضاعة سهلة ويحتاج إلى أن يبسط بساطا وينشر عليه بضاعته ويعرضها للباعة للمشترين. فإذا كان الشارع واسع وجاء إنسان وبسط بساطه في جانب من هذا الطريق وترك فيه متاعه في صندوق مثلا ثقيل أو نحو ذلك، كلما أصبح نشر بضاعته فهو أحق بذلك المكان لأنه سبق إليه، ولو طالت مدة بقائه فيه. وكذلك إذا منح من قبل البلدية، إذا أعطت البلدية قطعة وقالت أنت تستحق هذه القطعة ابسط فيها بساطتك وانشر فيها بضاعتك حتى تستغني عنها أو تجد ما تستأجر به دكانا، فإنه أحق بهذه البضاعة بهذا المكان ولو طالت المدة. الفصل الذي بعده يتعلق بالجعالة. الجعالة عرفها هنا بقوله أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا بعوض معلوم. في هذه النسخة يقول: لا كرد عبد، اللام زائدة، كرروا مجهولا، كرروا اللام في مجهولا فهي زائدة. الصواب: ولو مجهولا كرد عبد. يعني من أمثلة العمل الذي تجعل عليه الجعالة رد عبد عابق ورد لقطة وبناء حائط، هذه أمثلة للجعالة. معناه أنه لا يتفق مع إنسان، لو اتفق معه لكانت إجارة، ولكن يقول: من بنى لي هذا الجدار فله 100، أو من رد شاتي التي هربت أو التي ضاعت فله 10، أو من رد اللقطة التي فقدتها دراهم مثلا أو ثوبا أو كيسا أو سيفا، من أتى بهذه اللقطة فله 100 أو فله 10، نسمي هذا جعالة، أي جعلا لا أنه أجرة. فمن عمل هذا العمل استحقه، من فعله بعد علمه استحقه، وأما من فعله بغير قبل علمه فإنه يعتبر متبرعا. فلو مثلا وجدت شاة فلان ضالة وعرفتها وأتيت بها وأنت ما علمت، فلما أتيته ذكر لك أنه قد جعل لمن أتى بها 10، لا تطالب بهذه 10، وذلك لأنك متبرع ومحسن في إتيانك بها. وكذلك مثلا لو سقط منه كيس وعرفت أنه كيس فلان ثم أتيته به اعتبرت متبرعا فليس لك المطالبة. لا تطالب بقولك إنه أعطى من أتى بالكيس 10 أو 5 لاعتبارك متبرعا قبل أن يأتيك أو قبل أن تعلم. وهكذا لو مثلا قال من حفر هذه البئر إلى الماء فله 1000، من بنى هذا الجدار وأقامه على صفة كذا وكذا فله 100 أو 500، فعلم بذلك إنسان أو جماعة وعمروه وبنوه فإنهم يستحقونه. إذا كانوا جماعة اقتسموا الجعل بينهم على حسب أعمالهم، إذا كان بعضهم أشد وأكثر عملا استحق زيادة. هذه هي الإجارة الجعالة. ما حكمها؟ حكمها أنها عقد جائز ليس عقدا لازما، فله أن يفسخ، له أن يقول قد رجعت لا أعطي من رد ضالتي أو لقطتي شيئا، أنا الذي سوف أطلبها ولا أعطي شيئا على بناء الجدار، أنا الذي سأبنيه. في هذه الحال إذا فسخ فإنه لا شيء لمن فعلها بعد الفسخ، لكن لو فعلها بعد علمه وقبل أن يصل إليه خبر الفسخ، علمت مثلا أنه جعل لمن رد بعيره 10 ووجدت البعير أقبلت به، ولما أقبلت جاءك أناس وقالوا إنه قد رجع، وقال لا يرده أحد اترك البعير يرعى بنفسه ولكنك قد أتيت به، تستحق بقدر عملك كما لو أتيت به إلى البلد قبل أن تعلم أنه أبطل الجعالة. وكذلك لو مثلا أن إنسان قال من بنى لي جدارا طوله كذا فله 100، ثم إن إنسانا بنى ربع الجدار أو ثلثه ثم ترك البقية لا يستحق شيئا لأنه لم يأتي بما جعلت الجعالة عليه. أما لو بنى نصفه أو ثلثه ثم جاء صاحب الجدار وقال رجعت لا أبذل له شيئا، ففي هذه الحال يلزمه أن يعطي العامل أجرة عمله، إن بنى نصف الجدار فله نصف الجعالة، وإن بنى ثلثه فله ثلثها، وهكذا للجاعل إذا فسخ الجاعل فللعامل أجرة ما عمله. يقول إن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. لماذا؟ لأنه عامله متبرعا، رأيت جداره متصدعا فهدمته وأقمته ولم يجعل عليه شيئا، أو مثلا رأيت بعيره هاربا شاردا فرددته ولم يجعل عليه شيئا، هل تستحق شيئا؟ ليس لك جعالة، ولا تستحق لأنك متبرع بهذا العمل. أو مثلا رأيت ثوبه متسخا فغسلته أو كويته وهو لم يجعل أجرة أو جعالة، فلا تستحق شيئا لأنك متبرع. وكذا لو سقيت إبله، رأيت إبله وردت على ماء وهي ظمأة وسقيتها وهو لم يجعل أجرة ولا جعالة لمن سقاها، فلا شيء لمن سقاها لأنه متبرع. هذا معناه إن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل فلا شيء له، وذلك لاعتباره متبرعا. من خاط ثوبا بلا جعل أو غسله بلا جعل مثلا، أو طحن دقيقه بلا جعل يعني ما أمر به، أو رد بعيره بلا جعل لم يكن قد جعل جعلا، أو نسخ كتابه مثلا بلا جعل لم يكن قد جعل جعلا، فكل من فعل ذلك اعتبر متبرعا فلا شيء له. وكذلك معد بلا إذن، إذا كان معدا للجعالة ولكن فعلته بدون إذنه فلا شيء لك، يعني ما أذن لك أن تحفر بئره، ولو قلت مثلا أخشى أن يموت حرثه أو شجره فأحفره حتى يكون فيها ماء مثلا، أو أحصد زرعه بدون أن يأذن لي ولو لم يجعل جعاله، أحصده حتى لا تأكله الطير أو الوحوش والدواب فليس لك جعل، وذلك لأنه ما أذن لك. إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة مثله، هذا مستثنى. مثلا إذا سقط متاعه في بحر، سقط منه مثلا كيس في بحر فأنقذته، أو متاع أواني أو نحوها في بحر فأنقذته، ففي هذه الحال لك أجرة المثل. وكذلك في فلات في صحراء، وجدت مثلا كيسا له في صحراء وعرفت أنك إذا لم تأخذه فإنه سيلتقط، سيأخذه اللصوص ونحوهم، أو وجدت مثلا ضالة له شاة مثلا وعرفت أنك إذا لم تنقذها ماتت أو افترست، فتستحق تشجيعا لك على هذا أجرة المثل. يقول: وفي رقيق دينار أو 12 درهما، يعني العبد إذا حرب، ورد عن بعض الصحابة أنهم قدروا فيه أجرة رده دينار أو 12 درهما، إذا أبق وجاء به إنسان إلى صاحبه. الدينار يقدر بأربعة أسباع الجنيه السعودي، والدراهم 12 درهما في ذلك الوقت هي مقابل الدينار. الفصل الذي بعده يتعلق باللقطة. اللقطة يقولون في تعريفها أنها مال أو مختص ظل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، يعني مال وجدته ساقطا في أرض تتبعه همة أوساط الناس، وذلك لأنهم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم ضعاف النفوس، لو سقط منه مثلا ريال لاهتم به ورجع يطلبه، ولو سقط منه مثلا رغيف خبزة لذهب يطلبها ولحزن لها وجعل ينادي من وجدها. فهؤلاء انقسم، يعني وسط طرف. والقسم الثاني رفيعات أنفسهم لا يهمهم، لو ضاع من الواحد من أحدهم مئة أو مئات ما همه ذلك ولا اهتم بطلبها، وذلك لكثرة ماله مثلا وعزة نفسه. فهؤلاء قسم. والقسم الثالث الوسط، أوساط الناس. أوساط الناس يعني عوامهم، هؤلاء مثلا إذا سقط من أحدهم خبزة لم يهتم بها ولم يسأل عنها، أو مثلا قضيب عصا لم يهتم بذلك، أو تمرة أو نحوها لم يهتم بها، ففي هذه الحال عرفنا أن من الذي أو ما الذي تتبعه همة أوساط الناس. أوساط الناس مثلا إذا سقط من أحدهم 10 ريال رجع يتتبع أثره ويسأل من وجدها، أو مثلا 20، أو ثوب قيمته 10 أو نحو ذلك، غالبا أنه لا يهتم بما دون ذلك، لا يهتم بالريال أو الريالين أو ما أشبهها، ولا يهتم بالخبزة أو بالحبل أو نحو ذلك. فالحاصل أن الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس لا تحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى أن يعرفها، بل من وجدها ملكها. وقد ورد أنه بعض الصحابة قالوا رخص لنا في التقاط الحبل والسوط بدون تعريف، وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهو دليل على أنه على أنها لا تحتاج إلى تعريف، تمرة أو كسرة تمر أو كسرة خبز أو ما أشبه ذلك، فمثل هذه لا تعرف. انقسموا اللقطة إلى ثلاثة أقسام: قسم لا تتبعه، قسم ما تتبعه همة أوساط الناس كرغيف أو سوط أو عصا أو شسع، يعني سير من نعل أو ما أشبه ذلك. فهذه لا تعرف. القسم الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر وحمر ونحوها، فهذه لا تلتقط ولا تملك بتعريفها. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو فاستنفقها، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فوصفها فأعطها له. فقيل: فضالة الإبل. فغضب وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فقال: فضالة الغنم. فقال: خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب. فيقاس على الإبل الخيل لأنها تهرب فلا يدركها السبع، الذئب ونحوه، وكذلك البقر فإنها تمتنع من الذئاب العادية، إما بأنها تنطحها أو تعضه ولا يقدر على افتراسها غالبا، لكن قد تفترس يفترسها اثنان أو ثلاثة. وكذلك الإبل قد يجتمع عليها ثلاثة من الذئاب أو أربعة. فالحاصل أن الضوال ثلاثة أقسام: قسم ما تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يلتقط، يعني لا يعرف، إذا التقط لا يحتاج إليه. والثاني ما يمتنع من بنفسه، يمتنع من صغار السباع كالخيل والإبل والبقر فيحرم التقاطها ولا تملك بالتعريف ولو عرفها 10 سنين. الثالث بقية الأموال كالأثمان، الدراهم والدنانير والمصاغ، الحلي، ذهب أو فضة، والأمتعة يعني كالأقمشة مثلا والفرش والأكسية والقدور والأواني والدواب، الغنم ظأنا أو معزا، والفصلان، الفصلان هي أولاد الإبل الصغار، والعجاجيل أولاد البقر جمع عجل. فهذه لمن أمن نفسه عليها أخذها، إذا وجدها فإنه يأخذها إذا أمن نفسه عليها. وأما إذا لم يأمن نفسه عليها فلا يأخذها، وعليه يحمل الحديث: لا يؤوي الضالة إلا ضال. ويتأكد إذا خاف عليها، إذا خاف على الشاة أنها تفترس، أو خاف مثلا على الدراهم أنها تلتقط، يلتقطها من يخفيها. وكذلك إذا خاف على بقية المتاع كحقيبة مثلا، يعرف أن صاحبها سوف يأتي قريبا، وأنه إذا لم يأخذها اختطفت، ففي هذه الحال يحفظها. يقول: فلمن أمن نفسه عليها أخذها، يعني التقاطها. وأما إذا لم يأمن نفسه وخشي أن نفسه تطمع فيها ويخفيها وهو يعرف أهلها أو لا يعرفها، فإنه والحال هذا يعتبر ظالما بأخذها، بل عليه أن يتركها ليأخذها من يحفظها. ثم إذا أخذها فعليه حفظها، ولا يجوز له إهمالها، وذلك لأنها دخلت في عهدته، وإذا أهملها فإنه يضمن. فلو مثلا أنه أتى بالشاة وأدخلها مع غنمه ثم بعد ذلك أخرجها فافترست، فإنه يضمنها، وذلك لأنها دخلت في ضمانه، فعليه أن يحفظها. وكذلك مثلا لو أخذ الحقيبة مثلا أو الجراب أو الكيس ثم جاء به إلى بيته ثم رده إلى مكانه فإنه يضمن، وما ذاك إلا أنه أزال مكانها التي كانت فيه، أزالها من موضعها. ربما أن صاحبها جاء بعدك فلم يجدها وأيس منها، فإذا ردها فإنه يضمن. يجب بعد ذلك تعريفها. التعريف هو النداء عليها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا، كما في حديث زيد بن خالد يقول: ثم عرفها سنة حولا كاملا، أي سنة هلالية. ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد ولا يذكر صفتها كلها، فإذا كانت دراهم قال: من فقد النقود، من فقد الدراهم، ولا يقول من فئة 100 أو من فئة 500. فإذا جاء صاحبها فإنه لا بد أن يصفها أنها من فئة ريال أو من فئة 5 مثلا، وأنها في خرقة مثلا أو في بوك أو ما أشبه ذلك، يصف عفاصها أي خرقتها التي هي فيها. وكذلك إذا كانت حليا فيقول: من فقد الحلي. الحلي إذا جاء صاحبه قال: صفه لنا، فإن قال مثلا قلائد أو أسورة أو خواتيم أو أقراطا، إذا وصفها وصف عددها كم هي وزينتها. وهكذا أيضا يذكر جنسها، إذا كانت مثلا أطعمة، أي نوع من الطعام، من الأرز، من أي نوع، من التمر، من أي نوع، من الثياب، طولها وعددها، فلا بد أن يذكر ذلك الذي يأتي ويصفها. ثم بعدما يمضي الحول يملكها حكما، يملكها بعد ذلك حكما، أي يحكم بأنها له من هو، يعني الملتقط، لأن في الحديث: إن جاء صاحبها وإلا فهي لك، يدخلها في ماله، ولكن بعد أن يكتب أوصافها، إن كانت من الدواب من الغنم أو من أولاد البقر أو أولاد الإبل، فإنه يذكر أوصافها، لونها وسنها عندما وجدها، وإن كانت من الدراهم إن كتب أوصافها في دفتر مثلا، وإن كذلك بقية أوصافها ونحوه، يحرم تصرفه فيها قبل معرفة ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها. وعاؤها الخرقة التي هي فيها إن كانت دراهم وكذلك إن كانت حليا وكذلك نوع الكيس ووكاءها يعني الخيط الذي تربط به وعفاصها يعني الإناء التي هي فيه العفاص هو الوعاء أو الخرقة وقدرها يعني عددها 100 أو 1000 أو نحو ذلك وجنسها أنها من فئة 100 أو من فئة 50 أو من فئة 200 وجنسها وكذلك وصفها ولا يلزم أن يعرف أرقامها يعني نفس العملات الآن كل ورقة لها رقم ولكن لا يستحضر الإنسان أرقامها متى جاء صاحبها فوصفها لزم دفعها إليه ولو بعد 10 سنين أو 10 ثم يقول ومن أخذ نعله ووجد غيره مكانه فلقطه وكذلك من أخذ ثوبه في حمام أو نحوه فوجد ثوبا غيره فإنه لقطه ولكن في هذه الحال إذا تحقق أن صاحب هذه النعل هو الذي أخذ نعله فإنه يأخذ قدر نعله من هذه النعال وإذا كانت متقاربة ومتساوية فإنه يلبسها إلى أن يجيء صاحبها. الباب الذي بعده باب اللقيط نقرأه بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا 4 أبواب في هذه الليلة باب الوديعة وباب إحياء الموات وباب الجعالة وباب اللقطة لم نتوسع بذكر الأمثلة لضيق الوقت وبقي عندنا باب اللقيط. وقبل أن نبدأ فيه نعلق بعض التعليق على اللقطة ما يتعلق بالتعريف ولأهمية الموضوع. كثير من الناس يلتقط اللقطة ثم يكتمها لمدة مثلا شهر أو شهرين أو أشهر ثم بعد ذلك يسأل ويقول وجدت لقطة كيف أعرفها؟ نقول له قد أخطأت وذلك لأنك كتمتها في هذه المدة صاحبها يهتم بها في الأسبوع الأول وفي الشهر الأول ويتسمع الأخبار فإذا لم يسمع من ينشدها ولا من يعرفها أيس منها وظن أنها سرقت وأن الذي أخذها يخفيها ولا يبديها. فالواجب أنه يبدأ في التعريف من اليوم الأول الذي وجدها فيه ففي الأسبوع الأول يعرفها في كل يوم 2 أو 3 مرات يكون التعريف في الأسواق وفي المجتمعات وفي عند أبواب المساجد وإذا لم يقدر فإنه يؤجر من يعرفها وأجرتها تكون منها فيقول مثلا يا فلان عرف لقطة من ذهب أو من نقود أو ما أشبه ذلك، ففي الأسبوع الأول يعرفها كل يوم مرتين، ثم في الأسبوع الثاني يعرفها كل يوم مرة، وفي الثالث كل يومين مرة، وفي الرابع كل أسبوع مرتين، ثم بعد ذلك يعرفها بقية السنة في كل أسبوع مرة كيوم الجمعة مثلا. يمكن أن يكتفى بالإعلانات في هذه الأزمنة، يعلن عنها في الصحف ويعلن عنها في الإذاعة المرئية والمسموعة، ويكون ذلك مما يلفت انتباه صاحبها لتتبع الإعلانات، وكذلك أيضا يكون التعريف في الأماكن القريبة من مكانها الذي سقطت فيه. إذا وجدها في السوق فإنه يعرفها في هذا المكان وما قرب منه، وإذا وجدها في طريق كثيرا ما يسقط من السيارات الناقلة، يسقط منها بعض الأمتعة فتحتاج إلى تعريف، ففي هذه الحال يعرفها في الأماكن التي يظن أنها صاحبها يهتم بها ويأتي إلى ذلك المكان. فهذا الذي كتمها شهرا أو أشهر ثم بدأ يعرفها، هل يملكها بعد السنة؟ نقول لا يملكها، بل تكون عنده كأمانة أو يدفعها إلى بيت المال أو إلى القضاة أو ما أشبه ذلك. ويستثنى من ذلك أيضا لقطة الحرم، ورد فيها ما يدل على آكدية تركها، لا تلتقط لقطتها، وإذا التقطت فإنها لا تملك بل تبقى يعني ملكا لصاحبها، فإن لم يوجد فإنها توضع في رتاج الكعبة، يعني في مصلحة البيت الحرام لئلا يتهاون بها. أما الباب الذي بقي عندنا وهو باب اللقيط، طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل إلى سن التمييز، والغالب إذا نبذ أنه ليس ابن رشدة، الغالب أنه ابن زنا. كثيرا ما تزني المرأة وإذا وضعت نبذت طفلها في طريق مثلا أو في مسجد، ثم هناك من يأخذه ويربيه ويتولى حضانته. فاللقيط قد يكون ابن عهر، وقد يكون طفلا ضجر منه أهله ولا يريدونه، يريدون أن يضمه من يلقاه، وكذلك قد يضل من أهله ولا يعرف أهله، فإما أنه نبذ يعني طرحه أهله عمدا، وإما أنه تاه وظل، والعادة أنه إذا ظل فإنهم يهتمون به ويسألون عنه كثيرا. أما إذا كان مميزا فإنه يعرب عن نفسه، إذا بلغ السابعة فالأصل أنه يتكلم ويعرب عن نفسه ويسمي نفسه ويعرف أباه ويعرف أهله، فلا يكون الحال هذه لقيطة، بل يحفظ إلى أن يجده أهله أو يصف مكان أهله. التقاطه فرض كفاية، يعني لأن أخذه من مصلحته مخافة أن يهلك، لأنه إذا لم يؤخذ تعرض للهلاك لعدم معرفته لمصلحة نفسه، فمن وجده فإنه يأخذه. ورد أن رجلا جاء بطفل وجده ضالا في برية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: عسى الغوير أبؤس مثل يضرب لمن جاء بشيء بخبر عجيب، فأخبره بأنه وجده تائها أو ضالا، فقال عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته. معنى ذلك أننا ننفق عليه من بيت المال، ولاؤه يعني حضانته وتربيته وحفظه عليك أنت محتسبا، وإذا لم يحتسب أو كان عاجزا فإنه يوكل به بأجرة من يحضنه وينفق عليه ويربيه، كما في هذه البلاد هناك حضانة مثل هؤلاء، وكذلك أيضا هناك من يتولى تربيتهم وتنشئتهم وتدريسهم وتعليم من ليس له والد أو لا يعرف والده. فهذا اللقيط لا يعرف نسبه أنه ابن فلان، ولا يعرف هل هو رقيق أم حر، فالتقاطه فرض كفاية. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم به بلا رجوع. تارة أهله يجعلون معه مالا، يربطون معه مثلا شاة ليرتضع منها، أو يجعلون معه صرة فيها دراهم، يجعلون معه أكسية أو نحوها حتى ينفق عليه من تلك النفقة، فما وجد قريبا منه أو معه فإنه له ينفق عليه منه. فإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين. فإن لم يتيسر فعلى من علم حاله أن ينفق عليه، يلزم من علم حاله من المسلمين الذين يقدرون أن ينفق عليه بقدر ما يحتاجه، وليس له أن يرجع على أحد، بل يجعل ذلك من باب الاحتساب، يعتبر أخذه فرض كفاية وتعتبر النفقة عليه فرض كفاية. يقول: وهو مسلم، إن وجد في بلد يكثر فيها المسلمون يحكم بإسلامه، وذلك لأن الأصل في الأولاد أنهم ولدوا على الفطرة، فإن كانت البلاد كلها أهل ذمة فإنه يلحق بهم، وإن كان الأكثرون هم المسلمون أو فيها مسلمون كثير حكمنا بأنه مسلم. ثم يحكم أيضا بأنه حر، ولا يجوز أن يحكم برقة، لأن الأصل الحرية، الحرية في المسلم. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق به، إذا جاء إنسان قال: هذا ولدي، وإن كان ذلك ممكنا فإنه يلحق به حرصا على اتصال نسبه، حرصا على أن لا يكون مجهول النسب. وإن ادعى أنه مملوكه وأنه ولد من أمته، وكان هناك دلائل، فإنه يعتبر مملوكا له ولو كان ابن زنا. إذا كانت أمة مثلا مملوكة لإنسان وزنت فولدها يلحق يكون رقيقا لسيدها، لأن الولد يلحق أمه في الحرية والرق. وإذا تداعى فيه أكثر من واحد، كل واحد يقول هذا ابني، قدم من معه بينة، الذي معه شهود يشهدون أنه ابنه، فإنه يقدر. وإذا لم يكن معه مع أحدهما بينة عرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحق به. والقافة هم الذين يعرفون الشبح، هناك أناس عندهم قوة نظر وقوة فكر، إذا رأوا الأثر مثلا علموا أن هذا أثر فلان، أو أنه قريب منه، أو أنه قريب من فلان. وكذلك أيضا إذا رأوا إنسانا قالوا هذا قريب أو أخ لفلان ابن فلان. فهؤلاء القافة لا شك أنهم يعتبر قولهم إذا جربت إصابتهم. وقد دل على ذلك قصة مجزز المدلجي، فإنه مر على أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. وكان بنو مدلج فيهم قبيلة يعرفون الشبه ويعرفون الأثر، وكان أسامة بن زيد أسود البشرة، وأبوه زيد بن حارثة أبيض مشربا بحمرة، فطعن بعض الناس في نسبه وقالوا ليس ابنا له. فعند ذلك لما رآهما مجزز وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، سر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أسامة حبه وابن حبه، ليرد بذلك طعن الذين يطعنون في نسبه. فإذا عرض هذا اللقيط على القافة وعرض الرجلان اللذان يدعيان أنه ولدهما، فمن ألحقته القافة به لحق به. فإن اختلف القافة، عرض على واحد فألحقه بأحدهما، ثم عرض على الثاني فألحقه بالآخر، ففي هذه الحال قيل إنه يخير بينهما، وقيل يقرع بينهما. وعلى كل حال هذا دليل على عناية الشرع بمصالح المسلمين. ثم هذا اللقيط الذي التقط وأحسن إليه يحكم بأنه مسلم، ولا يجوز أن يلحق بالكفار إذا كان بلاده فيها مسلمون ولو كان المسلمون قليل. وكذلك أيضا يعتنى به فيربى تربية صالحة، تربية حسنة، بمعنى أنه يربى على الإسلام وعلى معرفة دين الإسلام، ولو كان البلاد فيها نصارى أو يهود أو مشركون أو نحو ذلك، حتى ينشأ على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله تعالى فطر الناس على الإسلام. ولأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، فالأصل أنه مولود على الفطرة. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين حرمت عليهم ما أحللت لهم. ومعنى حنفاء يعني على الفطرة الحنيفية. فهكذا يربى الأولاد على الفطرة التي فطروا عليها أي على الإسلام. وكذلك أيضا في هذه الأزمنة يتساءل كثيرا من الذين يربونهم، وذلك لأنه إذا نشأ هذا الطفل الذي هو لقيط فبمن يلحق؟ لا بد أن يلحق نسبه بإنسان، لأنه إذا لم يعرف من أبوه ولا من أسرته وقبيلته فقد تضيق نفسه وقد يتعقد في حياته ولا يدري ما هو. فلذلك يخترعون له اسما، يعني اسما مناسبا ينطبق عليه، ابن فلان ابن فلان. إذا كان مثلا يعني يصلح أن ينسب إليه كان يقال ابن إبراهيم ولو كان إبراهيم أبوه بعيدا، ابن نوح ولو كان بعيدا أو ما أشبه ذلك. ويمكن أن ينسب إلى ابن قريب إذا كان البلد أهلها محصورون، أنه يمكن أن يكون من قبيلة كذا، من قبيلة يربوع أو من قبيلة حنظلة، ابن حنظلة، ابن رباب، ابن تيم، وهكذا حتى لا يتعقد، يجعل له أب وأسرة ونحو ذلك. تربيته بالتعليم، يعلم تعاليم الإسلام، يعلم ما يفقه به وما يعرف به كيف يعبد ربه، فيربى على أركان الإسلام وعلى تعاليم تلك الأركان، وعلى يعلم ثلاثة الأصول وما يتصل بها. فهذا ونحوه دليل على عناية الشرع بما يتميز به عن سائر الأديان الذين لا يعتنون بهؤلاء اللقطاء، بل يلقونهم ولا يهتمون بهم. تميز الإسلام بحرصه على أن لا يكون هناك من يضيع نسبه أو من يهمل فيتضرر به. إذا كان الإسلام يأمر بالإحسان إلى البهائم، ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز إهمال البهائم حتى تموت مع القدرة على إنقاذها، فكيف ببني الإنسان؟ نتوقف هاهنا والله أعلم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنا أشتغل في محل تجاري ويأتيني الزبون فيسأل عن سعر السلعة فأقول له مثلا ب50 ريالا، فبعض الناس يشتريها بدون نقاش وبعضهم يناقش في السعر فيأخذها مني مثلا ب40 ريالا، فما حكم هذا؟ أو هل يلزمني أن أبيع الناس كلهم بسعر واحد؟ نعم، المختار أنك تبيعهم بسعر واحد، السعر الذي هو متوسط، لأنك إذا مثلا قلت إن الثوب ب15 وقد جاء إلى من قبلك ووجده بعشرين فإنه سوف يشتريه منك. إذا جاءك إنسان وما كسك وراجعك إلى أن اشتراه بخمسة عشر، وجاء إنسان آخر ولم يراجع واشتراه بالعشرين، فقد زدت على ذلك الجاحل. كان الأولى أن تجعل سعرك واحد. كثير من الباعة يزيد فيقول في الثوب مثلا بخمسة وعشرين، عذره أني إذا قلت بخمسة عشر لم يقبل لأول مرة، بل لا بد أن يماكس، وهذا غير صحيح. العادة أن الواحد إذا أراد الشراء يسأل عدة دكاكين فيشتري من أرخصهم سعرا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لقطة الحرم التي لا تتبعها همة أوساط الناس؟ وهل الحرم هو المسجد الحرام أو منطقة الحرم كلها؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تتبعها همة أوساط الناس مثلا رغيف أو حبل صغير مثلا أو عصا فلا مانع من التقاطها. الحديث الذي قال فيه: ولا تلتقط لقطتها، يريد بذلك يعني اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس. الحرم عبارة عن حدوده المحددة الآن، وهي التي لا يجوز قطع الشجر فيها، ولا يجوز تنفير الصيد فيها، وهي محددة يعني بأعلام مبينة، فما كان وراءها فإنه ليس من حدود الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ذهب ليصطاد في الجنوب وهو من سكان الرياض، فوجد في أحد الأمكنة شاة في الطريق العام ليس عندها أحد، فأخذها معه إلى الرياض ورباها ولها عنده الآن مدة طويلة، فهل يجوز له بيعها وأكلها؟ يعرفنا أن الشاة وواحدة الغنم أنها عرضة للضياع وعرضة للسباع وعرضة للهلاك، فلذلك لا تترك إلا إذا ظن أن صاحبها يأتي قريبا. إذا ظن أنه قريب وأمن عليها الخطر وأمن الذي يأخذها أنه يأمن نفسه عليها، ففي هذه الحال يفضل أنه حيث أنه لم يعرفها أنه يتصدق بقيمتها، يتصدق بها حيث أنه غرط في التعريف. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الدرس من دروس الدورة العلمية السادسة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة بمدينة الرياض، مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم